بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 94 في مذاكرة كتاب المحرر المحاضر إلى أبي الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله، وقد بلغنا في كتاب البيوع من الباب 12 باب العلية والوديعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 مغفرا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، ورواته ثقات وقد أعل. هذا الحديث حديث صفوان بن يعلى ابن أمية بن خلف، بل هو صفوان بن أمية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه الأدوى السلاح والكراع. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة. برواية: بل عارية مضمونة مؤداة. فكلامه الحديث من جهتين: الجهة الأولى من جهة ثبوته، فإنه أعدوه، لأن الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أبي أمية عن أبيه به. والإعلام برواية قتادة قتادة عن عطاء، وقتادة إذا عن متهم بالتدليس. التدليس نوع من أنواع الضعف في الحديث، وإن كان الرواة في أنفسهم انتقاص، لكن يبقى الكلام على الاتصال. ما العارية؟ العارية إباحة نفع عين تبقى بعد الانتفاع بها، فهي عين ينتفع منها لكن مع بقائها بعد الانتفاع منها، هذه العارية. والله جل وعلا توعد بقوله: ويمنعون الماعون، وهو كل من استعار. ولهذا اختار شيخ الإسلام أن الإعارة إذا طلبت فواجب أداؤها. والماعون يشمل الأواني ويشمل ما يحتاجه الناس مما يتعاورون مما يتعاورونه عارية بينهم. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صفوان بن أمية، إذا أتتك رسلي، أي مباعيثي التي الذين أبعثهم إلي، فأعطهم 30 درعا و30 مغفرا. الدرع ما يستر الصدر والظهر، المغفر ما يستر الرأس. أعطهم 30 درعا و مغفرا. قلت: يا رسول الله، أغصبا أم عارية مضمونة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤداة. مؤداة يعني مضمونة، قال النبي استعارها وأداها عليه الصلاة والسلام. والمستعار هو السلاح في هذا المقام، والطعام لا يستعار، لأن الطعام يؤكل، إنما الذي يستعار ما يبقى بعد الانتفاع به فترد عليه، كالدواب السيارات والمتاع والكراع والسلاح والأراضي، هذه التي تستعار وتبقى بعد الانتفاع بها. فإن تلفت هذه العارية، فإن كان تلفها بتفريط من المستعير وتعدي، يضمنها كقوله صلى الله عليه وسلم: عارية مؤداة. وإن كان اختلف بغير ذلك فاختلف فيه العلماء، فقيل يضمنها المستعير وقيل لا يضمنها، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري. وفي لفظ بعضهم قال قتاده، ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه. نعم. هذه الوديعة، والوديعة بينها وبين العارية عموم وخصوص. قالوا في الودائع والوديعة أنها توكيل الغير في الحفظ تبرعات. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والودائع أمانة بيد أصحابها حتى يؤدونها. ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يجب عليها ان تحفظ هذه الوديعه والعاريه حتى تؤديها، اي ترجعها الى صاحبها. ولهذا قال الحسن: هو امينك ولا ضمان عليه، اي ما لم يتعدى ولم يفرط في حفظ هذه الودائع وحفظ العاريه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. نعم. هذا الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بوجوب أداء الأمانة إلى كل من ائتمنك وأودعك إياها واستحفظك على حفظك. في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، ولا تخن من خانك، لا تقابل وتجازي الخائن على خيانته. من خانك لا تخنه، من عاملك بالإساءة فلا تسئ إليه كما عاملك. والعلماء تكلموا في هذه الزيادة: ثابتة أم أنها تجوز بالمقاضاة؟ فمن قال ذلك استحضر قول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأجاز الله المعاقبة بالمثل والمعاملة بالمثل. وهنا: ولا تخن من خانك، فيها معارضة للقرآن. فهذا وجه من قال إنها منكرة، إن هذه الزيادة منكرة. وعلى كل حال، لو صبر ظفر عند الله، ولو عاقب في الدنيا بمثل ما عوقب لم يكن عليه ملامة لظاهر الآية، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب والشفعة. لو أنه فصل بينها فجعل الأصل بابا والشفعة بابا ثانيا لكان أولى. ما الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا، هذا يسمى غصب. استولى على حق الغير مال أو متاع أو أرض أو زوجة أو غيرها قهرا، هذا هو القهر، وهو من أشد أنواع الظلم والقهر، توعد عليه بأنواع الوعيد. نعم. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا الحديث في تحريم الغصب. وسبق لنا في حديث صفوان ابن أمية أن الذي أخذ منه 30 درعا 30 مرفرة، فقال: أغصبا يا محمد، أي قهرا؟ قال: لا، ولكن عارية مضمونة مؤداة. عارية مؤداة، لأن العارية قد يكون في المستعار عوج أو أثر، فإن المغافر كالرؤوس يضرب عليها ضربات السيوف والدماء، وكذا في الدروع، فقال عارية مؤداة ولم يقل عارية مضمونة فاضمنها كما قال. شاهدها غصبا يا محمد، قال لا بل عارية مؤداة. وهنا في بيان الغصب والقهر بالاستيلاء على أموال الناس وحقوقهم ظلما وقهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا ابن عم عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبرا من الأرض، أي ولو شيئا يسيرا من الأرض، لو مقدار شبر، ما عقابه؟ ما جزاؤه؟ جواب الشر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يطوق به في عنقه لأنه ظلم قيد الشبر، لو ظلم مثل طوق كذلك مثلا من سبع أراضين، كيلو كيلو سبع أراضين، فتشتد العقوبة باشتداد ما غصبه وأخذه في غير وجه حق ظلما وعدوانا في الدنيا، وهذا يدل على أنه الكبيرة من الكبائر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها ففسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، وحبس الرسول والقصعة صحيح حتى الرسول أي المرسل وهي الجارية، نعم حبسها فأسري أتوحي، وحبس القصعة، نعم وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، رواه البخاري. وللترمذي أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة رضي الله عنها بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن ما أخذ من غير وجه الحق يضمنه آخره، فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء، كان عند بعض النساء عند عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة، القصعة هو الإناء، الإناء إذا اتسع وحمل الطعام الحار يسمى قصعة في مقابل الإناء الخفيف، وكان غالب قصاعهم من الشجر، ينقرونها وينحتون من الشجر، من الشجر من الأسد من الطرفة، تحمل حرارة الطعام وسعته، يوضع فيها السرير، يوضع فيها العصي، خزيرة تسمى قصعة، تسمى عندكم اليوم صحن، تبسي صفحة، صحفة. فلما جاء الخادم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصعة من إحدى النساء أمهات المؤمنين، غارت عائشة فضربتها بيدها فسقطت القصعة وما فيها من الطعام، فجمعه النبي عليه الصلاة والسلام، القطعة مكسورة، وأمر من عنده فأكلوا، وحبس أي أمر القادم أن يبقى، وحبس الصفحة عنده حتى إذا فرغوا من الأكل رد عليه الصلاة والسلام قطعة صحيحة التي جعل فيها الطعام بعدما كسرت القصعة الأولى، اللهم صل وسلم، ردها على من؟ على أم المؤمنين التي بعثتها، وأخذها من عائشة رضي الله عنها مقابل هذه القطعة التي كسرتها. وهذا فيه غيرة للشأن، خصوصا إذا كانت المرأة لها حظوة عند زوجها كغار، والنبي لم يوافقها على غيرتها، وإنما هتب ريحها وغرمها ما كسرت. قال: طعام بطعام، قطعة بقطعة. ففيه أن ما غسل أو أخذ يضمنه آخذه أو غاسله ولو أتلفه. نعم. الله عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه. وحكي عن البخاري أنه قال حسن، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم. هذا الحديث فيه اختلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فحسنه الترمذي، وحكى الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال حسن، لكن حكى الخطابي أن هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا يثبت عند أهل المعرفة من الحديث. وذكر أن البخاري ومسلم بن هارون الجماع ضعفوه، لأنهم من رواية عطاء عن رافع، وعطاء لم يدرك رافع بن خديج رضي الله عنه. والحديث معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنه، أي غصبا وقهرا وتعديا، فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ما أنفق يعطى إياه، أما الزرع فلا يأخذ منه شيئا لأنه في أرض مغصوبة لم يستأذنهم، فيغصبهم وقهرهم على الزرع فيها، فلا ينال منها شيئا من هذا الزرع الذي تعب عليه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. هذا الحديث بالشفعة، والشفعة ما هي؟ استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمقابل مالي يدفعه إلى المشتري. أنت لك شريك في عمارة، وأراد شريكك أن يبيع حصته منها، فأنت أولى، عرضها في السوق، فجاء مشتري ثالث، طرف ثالث، وقال: أنا أشتري نصيب فلان، فأنت أيها الشريك أحق بهذه الشفعة، فتنتزع حصة شريكك بهذا المقابل المالي تدفعه للمشتري. الحصة مليون تعطيه مليون، ما تقدر تعطيه 900، ليس لك شفعة إلا بما وقف عليه، وقفت عليه القيمة والسوء، إلا أن يرضى الشريك، يقول: لا والله هذا شريكي ما خالف، أنا بنزل له 900 من 150، فله ذلك. هذه الشفعة، والشفعة تكون في الدور والعقار الذي لم يقسم، فإذا قسم وشقت الطرق وحدث الحدود وانتهى الامر فلا شفعة. ففي حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يستحقها ما لم تحصل القسمة، يتبين الحدود فيها، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولهذا قالوا: الشفعة في المناصب، إما في الشركات أو في العقار المناسب أو في الجار مع جاره، جارك أراد أن يبيع بيته فأنت أولى به بقيمته. ولهذا اختلف العلماء لو أن الشفيع أسقط حقه من الشفعة هل تسقط ولا لا تسقط؟ جمهور أهل العلم له أن يرجع بها. وذكر ابن القيم قولا آخر أن لا تسقط بإسقاط حقه بها. نعم. السلام عليكم. وعن وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم. الشفع في أي شيء؟ في كل مشاركة للإنسان، في العقار، في الريع، الشركات، في الحائط، المزارع. الشفعة في كل شرك، أي كل شراكة في أرض أو ريع، الريع الشركات في أنواعها كما سبق، أو حائط، شركة الوجوه، شركة العناء، شركة الأبدان، شركة المباردة. لا يصلح أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه فيأخذ الشريك أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. إن أبى أن يعطي الشفعة فالشريك أحق بهذا المال حتى يؤذنه أن يعلمه. وهذا دليل القول الثاني أنه إذا أعلمه أو أسقط حقه بالشفعة سقط. ولهذا الذي يكون في الإعلانات الآن، إذا أعلن عن بيع مساهمات وأنه لا حق لا حظ بالشفعة لمن لم يحضر، بناء على قول الجمهور لا قيمة لهذا الإعلان، وبناء على قول الأول أنه استأذن وأعلم، فمعنى يؤذنه يعلمه بوسائل الإعلان المتعارف عليها في كل زمان. نعم. أحسن الله عليك. حكمها وإذا لم يعلم الشريك يا شيخ؟ إذا لم يعلم له حق في الشفعة فهي حق لمن للشفيع للشريك بقاضيه، يعني مثلا إذا أخذ الخصومة ينظر القاضي، إذا كان لم يعلم مثله لم يعلم يقول نعم هي له، ادفع فيه ولا تدفع فيه. السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وعنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. رواه الطحاوي ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل. نعم. حديث جار الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، أي الجار إذا كان طريقهما واحد، طريق إلى البيت واحد، فالجار أحق بجاره بشفعة جاره. وهذه في الجار المناصر أو الذي لا طريق له إلا من هذا الطريق، فالجار أحق بشفعة جاره. والحديث حديث صحيح، مع أن الجار ليس شريكا لكن نزل في هذا نزل الشريك، لأنه قد يتأذى من جار يأتي غيره وهو مستعد أن يأذنه، فإذا باع ولم يستأذن جاره فالجار أحق بالشفعة. أما حديث أنس الآخر الذي أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعلم، لأنه من رواية عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث عيسى ليس بشيء، وأنكر أن يكون عيسى جمع بين الطريقين، لكن معناه حق جار الدار أحق بالدار التي بيعت، لشاهد حديث جابر السابق بأنه ينتظر إذا كان الطريق إليهما واحد. أما إذا كان الجار بينك وبين جار ثاني ما نفيها شفعة، إنما هي في الجار المناصر أو الذي طريقهما واحد، كانت البيوت سكة والطريق إليها واحد، وهم من شوارعكم الآن أصغر شارع عرض 5 متر غير 10 أو غير 15، فلما كان الطريق واحدا كان هذا أولى بالشفعة بجاره الذي باع داره، لأنه يتبرر من هذا البيع أو من غيره، به كما في الجانب الملاصق. نقف على باب السابق في الدرس القادم، والله أعلم.